يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرحاً لكتاب الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الخامس عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، ليلة الجمعة، وهي ليلة 16 من شهر ربيع الأول لعام 43,400، سنأخذ الفصل الأخير من كتاب الزكاة من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. وهذا الفصل عقده المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن الذين لا يستحقون أن ندفع لهم الزكاة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: فصل. ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي، أي من ينسب إلى هاشم، بأن يكون من سلالته. فدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي اللهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أخرجه مسلم. لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات بين أو مؤلفا. المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر أن هؤلاء لا يجوز أن ندفع لهم الزكاة، وبين رحمه الله أن من ينسب إلى هاشم ويكون من سلالة هاشم فإنه لا يجوز أن ندفع له الزكاة، ونص على هؤلاء: آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب. ويقصد بآل أبي لهب ولديه، وهما عتبة ومعتب، لأنهما أسلما عام الفتح وحسن إسلامهما، وشهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عدة غزوات. وأشير إلى أن هذا الأمر يتعلق بخاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله خصه بحرمة الصدقة عليه وعلى آل بيته، بخلاف أمته فإن الصدقة تباح لهم ولمن استحق ذلك من أمته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الاتفاق على هذا جمع من أهل العلم أن الصدقة لا تحل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تحل لآل بيته. وممن نقل الاتفاق على ذلك العلامة الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، وكذلك نقله ابن حزم في كتابه المحلى، ونقله أيضا ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ونقله ابن قدامة المقدسي في المغني، وكذلك القرطبي في جامعه. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. والدليل على حرمة الصدقة والزكاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو في صحيح مسلم إنما هي أوساخ الناس. ولما أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه قال عليه الصلاة والسلام: ارمي بها كخ، يعني كلمة تقال للزجر، وكأنه يقول له اتركها وارمي بها. ثم قال للحسن: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ مع أن الحسن كان صغيرا وكان من الصبيان في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يعود أحيانا إلى أهله فينقلب إلى فراشه فيجد التمرة ساقطة على فراشه فيرفعها ولا يأكلها. لماذا لا يأكلها؟ يقول: أخشى أن تكون من مال الصدقة. وفي بعض الألفاظ كما في الصحيحين: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. وجاء كذلك عند البخاري وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال: إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلا أكلها، أخشى أن تكون صدقة فألقيها، عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف هنا أن كذلك آل البيت من قرابته عليه الصلاة والسلام لا يأكلون الصدقة، ولا يجوز إعطاء الزكاة لبني هاشم. وممن نقل الاتفاق أيضا في أن سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نص عليهم المؤلف، آل عباس وآل علي وآل جعفر إلى آخر من ذكر، لا يجوز أن نعطيهم الزكاة، وقد نقل الإجماع ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع ونص على هؤلاء، وكذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن هبيرة أيضا في كتابه الإفصاح نص على هؤلاء وذكر أنهم خمس بطون: آل العباس وآل علي وآل جعفر وولد الحارث بن عبد المطلب وآل عقيل. ومعروف أن عليا وجعفرا وعقيلا كلهم إخوة، هم أبناء أبي طالب، فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم، فهم وأولادهم لا يجوز أن نعطيهم من الصدقة لأنهم من بني هاشم ولا تحل لهم الصدقة المفروضة. ونقل الاتفاق أيضا ابن قدامة والنووي. والدليل ما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا في قصة الحسن، ومعروف أن الحسن هو ابن علي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ وهذا الأمر متفق عليه إلا في خلاف يسير عند قليل من الفقهاء أن بعضهم أجاز الزكاة لهم، وفي الحقيقة هذا قول بعيد، ولو كان مخالفا للإجماع فلا يلتفت له لأنه يخالف النص. فلو سلمنا جدلا أن هذا القول ليس فيه إجماع أن الصدقة تحرم على سلالته وآل بيته، فيقال إنه قول مدعم بالنصوص والأدلة، ومن خالف في ذلك فقوله أقرب إلى أن يكون قولا شاذا. نعم. ولا إلى مطلب لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه، وصححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره، والأصح تجزئ إليهم، اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم، وجزم به في المنتهى والإقناع، لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تناولهم، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد الشمس مثلهم، ولم يعطوا شيئا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. ثم انتقل رحمه الله إلى بني المطلب، وذكر أن المطلب كذلك أيضا لا يجوز أن ندفع له الزكاة، وهذا الذي اختاره المصنف وهو الحجاوي صاحب كتاب الزاد، زاد المستقنع، إلا أن المؤلف بين أن هذا قول في المذهب، وصوب القول الثاني أنه يجوز أن ندفع الزكاة للمطلب. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة وأقوال الفقهاء فيها، لابد أن نعلم أن عبد مناف له أربعة من الأولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء أربعة. فبنو هاشم قد مر معنا أنه لا يجوز أن ندفع لهم الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام عوضهم من خمس الخمس، فآل البيت بنو هاشم يأخذون من خمس الخمس، يعني من غنائم الجهاد، والله عز وجل قد قسم الغنائم إلى خمسة أخماس، فكان نصيب بني هاشم من الخمس الأول. بنو المطلب هل ندفع لهم الزكاة أو لا ندفع لهم الزكاة؟ لا بد أن تعلم أولا أن المطلب ابن عبد مناف هو أخو هاشم وهو شقيق، فهما شقيقان، وكان بينهما من المحبة والتصادق، وهذه المحبة والتصادق بين هاشم وبين المطلب انتقلت أيضا إلى الذرية، فكانت ذرية بني هاشم، كانت ذرية هاشم وذرية المطلب بينهم من التآخي والتصادق الشيء الكثير في الجاهلية وفي الإسلام، خلافا لذرية عبد شمس وخلافا لذرية نوفل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بني المطلب يأخذون من الخمس مع بني هاشم، فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهذا يبين مكانة بني المطلب وما كان بينهم وبين بني هاشم من التناصر في الجاهلية وفي الإسلام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصره المشركون في شعب أبي طالب وقف مع بني هاشم بنو المطلب، كافرهم ومؤمنهم، أما بنو نوفل وبنو عبد شمس لم يفعلوا ذلك. فلما كان الأمر كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لبني المطلب شيئا رفعهم به. ما هو هذا الشيء؟ كان يعطيهم من الخمس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن جبير ابن مطعم، وهو من ذرية نوفل ابن عبد مناف، وجاء معه عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان من ذرية عبد شمس ابن عبد مناف، جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جبير بن مطعم وعثمان بن عفان، فقالوا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، يعني نحن كلنا أبناء عمومة، فهاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل هم إخوة جميعا، كلهم أبناء عبد مناف. فقالوا: يا رسول الله، إنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. لماذا قال هذا؟ لأنهم ناصروه ووقفوا معه في الحصار الذي حصل في شعب أبي طالب، وهذا لم يفعله بنو عبد شمس ولا فعله بنو نوفل. فعرفنا الآن ما معنى المطلب ومن هم بنو المطلب، فعرفنا كذلك أن بنها أن بني هاشم لا تدفع لهم الزكاة ويستحقون من الخمس، وبنو المطلب يستحقون أيضا من الخمس. لكن المسألة الخلافية التي ذكرها المؤلف، هل الزكاة كذلك تحرم على بني المطلب كما تحرم على بني هاشم؟ فالمؤلف البهوتي رحمه الله رجح أن الزكاة لا تحرم على بني المطلب، إنما تحرم فقط على بني هاشم. وهذا القول وهو القول بأنه يجوز أن نعطي الزكاة لبني المطلب هو مذهب الجماهير، مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة، كلهم على هذا، يجوز أن نعطي الزكاة لبني المطلب. من خالف في هذه المسألة؟ الشافعي. فالشافعية يرون أنه لا يجوز أن نعطي الزكاة لبني المطلب. والعجيب أن الشافعي رحمه الله كان من بني المطلب، فالشافعي مطلبي، ومع ذلك رحمه الله كان يذهب إلى حرمة دفع الزكاة إلى بني المطلب خلافا للجماهير. وقد يقول قائل كيف يكون الشافعي مطلبي؟ فهو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب، هذا هو المطلب الذي نتكلم عليه وهو من أجداده. فهؤلاء الذي هو شافع ابن السائب والسائب ابن عبيد وعبد بن يزيد، كل هؤلاء من الصحابة وهم من أجداده وهم من أبناء المطلب. فالشافعي مطلبي، فهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة على قولين، قول الشافعي لا يجوز إعطاء الزكاة لبني المطلب، ويرى أن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، يعطون من الخمس وكذلك أيضا يمنعون من الزكاة. ما الدليل على أن بني المطلب يمنعون من الزكاة؟ استدل بالحديث نفسه، إن هذه الصدقات إنما هي من أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وفي الحقيقة هذا الحديث لا دليل فيه على أن بني المطلب لا يجوز أن نعطيهم من الزكاة. لماذا؟ لأننا لا نسلم أن بني المطلب يدخلون في آل محمد، والحديث صريح إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فلا يدخل بنو المطلب في قوله لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وأكد الشافعي استدلاله بالحديث الذي مر معنا آنفا عندما قال عليه الصلاة والسلام لجبير بن مطعم وعثمان بن عفان، قال لهم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فالشافعي يقول إذن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم شيئا واحدا دل على الاستواء في الأحكام، فنمنع الزكاة على بني هاشم وعلى بني المطلب. وهذا غير صحيح، لأن هذا النص ليس المقصود أنهم قد اشتركوا في الأحكام كلها، وإنما هنا قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن بني المطلب وقفوا مع بني هاشم وكان بينهم من التناصر والتآلف، فهم شيء واحد. لكن أين الدليل على أنه لا يجوز أن نعطيهم من الزكاة؟ إنما جاء النص في بني هاشم ولم يأتي النص في بني المطلب، فيقال إن بني المطلب يعطون من خمس الخمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي مكنهم وأعطاهم، فاستحقوا أن يأخذوا من خمس الخمس من الغنيمة، ليس لأجل القرابة بل لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهم من خمس الخمس لأجل النصرة. أما الزكاة فلا نمنع عليهم الزكاة لعدم وجود الدليل، فكان بنو المطلب يدخلون في النصوص العامة أنهم يستحقون الزكاة إن كانوا من أهلها، إن كانوا من الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فمن كان من بني المطلب من هؤلاء الأصناف فيستحق الزكاة، ولا نستطيع أن نمنع الزكاة على بني المطلب لعدم وجود الدليل على ذلك. فالصحيح من هذه الأقوال هو قول الجمهور، وهو جواز إعطاء بني المطلب من الزكاة إذا كانوا من الأصناف الثمانية. نعم. ولا إلى مواليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب، إليهم. الموالي المقصود بهم هم العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم، فيقال موالي بني هاشم. فكما أن الزكاة لا تجوز لبني هاشم، كذلك أيضا لا تجوز الزكاة لمواليهم. فالموالي موالي النبي عليه الصلاة والسلام وموالي بني هاشم لهم حكم أسيادهم، وهذا مذهب جماهير العلماء. لماذا لهم حكم أسيادهم؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي، وأصله في صحيح البخاري. ففي صحيح البخاري قال مولى القوم من أنفسهم، هذا في البخاري مولى القوم من أنفسهم، لكن جاء عند أحمد كما أشرت وخارج الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. وجاء كذلك أيضا في حديث حسن عند أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام إن أهل بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا ولا نأكل الصدقة، خلافا للهدية يجوز ويباح للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقبل الهدية. لهذا لما كانوا يأتون له بطعام كان يسأل يقول أهدية هذا أم صدقة؟ فإذا قالوا صدقة يا رسول الله قال لأصحابه كلوا، وما كان يأكل من الصدقات. وإذا قيل له هدية ضرب بيده فأكل معهم كما جاء في الصحيحين. فهذه هي الأدلة على أن موالي القوم لا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقات، فحكمهم حكم الأسياد. والمؤلف تطرق إلى أيضا موالي بني المطلب، هل كذلك موالي بني المطلب يجوز أن نعطيهم من الزكاة؟ هذا يعود للمسألة الأولى، ماذا قلنا في بني المطلب أنفسهم؟ قلنا يجوز أن ندفع لهم الزكاة، كذلك أيضا يجوز أن ندفع الزكاة لمواليهم. إذا كان الأسياد يجوز أن ندفع لهم الزكاة من بني المطلب، كذلك يجوز أن نعطي الزكاة لموالي بني المطلب، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية. فالشافعية لا يرون جواز إعطاء الزكاة لبني المطلب ولا يرون جواز إعطاء الزكاة لمواليهم، والصواب هو القول بجواز أن نعطي الزكاة لبني المطلب، ومن باب أولى أن نعطي الزكاة لمواليهم، لأن الزكاة والصدقة إنما حرمت على بني هاشم وليس على بني المطلب، وهذا هو الراجح. نعم. ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نظر لفقراء لا كفارة. صدقة التطوع فيها خلاف أيضا بين العلماء، يعني بمعنى هل عندما نقول إن الزكاة لا تجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تجوز كذلك لبني هاشم، هل هذه الزكاة هي الزكاة الواجبة أو أن المراد كل الصدقات، سواء كانت صدقة واجبة وهي الزكاة أو كانت صدقة مستحبة؟ فاختلف العلماء في هذه المسألة، والصواب أن الصدقات تحرم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته مطلقا، لأن النصوص عامة في ذلك، وقد جاءت النصوص وفيها إطلاق لفظ الصدقة، فلم تفرق النصوص بين صدقة الفرض وبين صدقة التطوع، فالنصوص فيها أن الصدقة من أوساخ الناس، فنقول الصدقة الواجبة الزكاة والصدقة التي هي التطوع كلها من أوساخ الناس، فالناس يتطهرون بصدقاتهم. ولهذا لما جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة وجاء يريد أن يسلم، أراد أن ينظر إلى ما كان يذكر له النصارى من علامات النبوة، وقد ذكروا له أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فلما قدم على رسول الله جاء بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا سلمان؟ قال: يا رسول الله، صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإن لا نأكل الصدقة. فهنا قوله لا نأكل الصدقة يحمل على بني هاشم. فلما جاء سلمان من اليوم الآخر أو من الغد جاء بهدية، قال: يا رسول الله، هذه هدية لك. فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وأكل وبسط يده عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في قصة بريرة لما جاءت إلى عائشة باللحم فقالت: ذلك لحم تصدق به على بريرة يا رسول الله، وأنت لا تأكل الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. فقول عائشة جيء لبريرة بصدقة يعني صدقة التطوع، ومع ذلك لم يأكل منها عليه الصلاة والسلام حتى صارت هدية، فأكل منها بعد أن صارت هدية. فهذا هو الصحيح، أن الصدقة سواء كانت فرضا أو تطوعا فإنها محرمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك محرمة على أهل بيته. لكن هناك الصدقات العامة كالاستفادة من الآبار والاستفادة من الأوقاف والمساجد وغيرها، فلا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد يشرب من البئر، والبئر قد يكون حفره الرجل وجعله صدقة عامة للمسلمين، وقد كذلك يوقف الرجل مسجدا فيأتي ويصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا الصدقات العامة كالآبار والمساجد لا بأس أن يستفيد منها النبي عليه الصلاة والسلام. وأشير أيضا إلى أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، فتحرم عليهم الصدقة لأنهم من آل بيته، كما قال الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولما أرسل إلى عائشة ببقرة من الصدقة ردتها وقالت: إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. فأزواجه من آل بيته عليه الصلاة والسلام فتحرم عليهم الصدقة. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. نعم، يعني لا تدفع الصدقة إلى فقيرة تحت غني وهذا الغني ينفق عليها. والمقصود بقوله ولا إلى فقيرة يعني لا تدفع الصدقة إلى امرأة فقيرة وهذه الفقيرة تحت غني منفق، زوجها رجل غني وهو لا يقصر وليس بخيلا بل ينفق على زوجته ولا يقصر فيما تريده وتستحقه، فلا ندفع إليها الزكاة. نعم. ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك. يعني كذلك أيضا إذا وجد رجل فقير لكن هناك من ينفق عليه ممن وجبت عليه النفقة وهؤلاء من أقاربه، فإذا كانوا ينفقون عليه ولا يقصرون معه ويوفرون له كل شيء لأن النفقة واجبة عليهم فلا يعطى من الزكاة، لأن هناك من يعطيه حاجته ولا يجعله فقيرا مع أنه هو في نفسه لا يملك شيئا، لكنه إذا احتاج إلى شيء من طعام وشراب ومسكن فإن هؤلاء الأقارب ينفقون عليه فيستغني بذلك. نعم. ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفل من ولد الإبن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا. نعم، بمعنى أن الزكاة لا تدفع إلى الأصل ولا تدفع إلى الفرع. من الأصل ومن الفرع؟ المقصود بالأصل والمقصود بالفرع الوالدان والأبناء، فالوالد والولد لا نعطيه الزكاة، وقد أجمع العلماء على هذا لا خلاف بينهم على أن الزكاة لا تدفع إلى الأولاد كالبنت والابن ولا إلى الوالدين الأب والأم. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. فهنا المقصود بقوله الفرع والأصل فسره المؤلف، قال: أي الولد، وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت، وكذلك الأصل كأبيه وأمه وجده وجدته. فهؤلاء الأصول وهؤلاء الفروع، وتتابع العلماء في نقل الاتفاق على ذلك، كالقاضي عياض كذلك نقل الاتفاق في كتابه إكمال المعلم، ونقله ابن قدامة أيضا، ونقله ابن هبيرة وكثير من أهل العلم. والدليل على ذلك أن مال الولد في حكم مال الوالد، فإذا كان مال الولد في حكم مال الوالد فكأنه إذا أعطى الزكاة لولده كأنه أعطى لنفسه، وهكذا بالنسبة للولد إذا كان ينفق على أبيه وأمه فإنه يجب عليه أن ينفق عليهما، فلا يعطيهما من الزكاة بل يعطيهما من النفقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فولدك من كسبك كما جاء في الحديث عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة، وهو حديث صحيح وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في الإرواء. وعلى كل حال، سواء كانت المسألة فيها إجماع أو كان فيها خلاف، فالأمر ظاهر والنص في ذلك واضح، لأن طائفة من أهل العلم ترى أنه يجوز أن نصرف الزكاة في أولاد البنين، يعني الذكور من بني البنين، ويجوز أيضا عند بعضهم أن نصرف الزكاة في الجد والجدة. والصحيح أننا لا نصرف الزكاة لا إلى الوالدين ولا إلى الولدين وإن سفلوا. نعم. إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين، يعني هؤلاء يجوز أن نعطيهم من الزكاة، العاملون عليها والمؤلف قلوبهم، وكذلك الغزاة الذين يغزون في سبيل الله، وكذلك أيضا الذين يصلحون بين الناس وهم الغارمون. لماذا؟ لأن هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. قد تكلمنا عن هذا وذكرنا أن بعض الأصناف يعطون من الزكاة ليس لفقرهم، قد يعطى مع غناه، وهم هؤلاء الأربعة: المجاهد والغارم والمؤلف قلوبهم وكذلك العاملون عليها. فإن كان هؤلاء من هؤلاء الأصناف، يعني الأب والأم والولد وكذلك أيضا ما يتعلق ببني هاشم وإلى غيرهم، فقالوا إن كانوا من هؤلاء الأصناف فقد يعطون من الزكاة ليس لفقرهم وحاجتهم، ولكن لأنهم من أصناف يستحقون الزكاة ولو كانوا أغنياء. نعم. ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين. يجزئ هنا المؤلف رحمه الله يقول لا يجزئ أن يعطي الزكاة إلى سائر من تلزمه نفقته، يعني لو أن إنسانا أنت تنفق عليه ويجب عليك أن تنفق عليه كزوجتك أو أبنائك أو أخوك الذي مثلا هو فقير ويحتاج إليك ولا مال له، فقالوا هنا هؤلاء يلزمك أن تنفق عليهم، فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز لك أن تعطيهم الزكاة ما دام أنك تنفق عليهم. لكن في حال كونهم غزاة في سبيل الله، أو كان عليه دين، كان غارما أو كان ابن سبيل، يعني هذه الأوصاف التي ذكرت هنا، ففي هذه الحال لا بأس أن نعطيه من الزكاة، في هذه الحال لا بأس أن نعطيه من الزكاة، لا نعطيه لأنه فقير، لو كان فقيرا نقول يجب أن تنفق عليه، فالنفقة واجبة عليك فترفع الفقر عنه، لكن لأنه كان عاملا أو غازيا أو مكاتبا أو ابن سبيل فهنا يجزئ أن يعطيه الزكاة. نعم. وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع. وكذلك ذكر رحمه الله أنها تجزئ إلى من تبرع بنفقته، يعني مثلا لو أن رجلا أتى بيتيم فكان ينفق عليه وضمه إلى عياله، هذا اليتيم لا يجب على هذا الرجل أن ينفق عليه ولكنه تبرع بذلك، فإذا كانت معه زكاة هل يجوز له أن يعطي لهذا اليتيم؟ الجواب لا بأس. لماذا؟ لأن هذا اليتيم لا يجب على هذا الرجل أن ينفق عليه، إنما هو تبرع بالنفقة، فكونه يتيم ويستحق الزكاة لا بأس أن يعطيه هذه الزكاة، ولا يقال أنت تنفق عليه فلا تعطيه من الزكاة، لأن هذه النفقة ليست واجبة، هو يتبرع بهذه النفقة. وهكذا أيضا لو تعذر على الإنسان النفقة على زوج أو على قريب لأنه كان غائبا أو كان ممتنعا فهنا يجوز أن يدفع له الزكاة، لأن الأمر يتعلق بالنفقة، متى ما كان ينفق ويجب عليه أن ينفق لا يعطيه الزكاة، ومتى ما كان لا يجب عليه أن ينفق على هذا الشخص جاز له أن يعطيه من الزكاة، فهذا هو الميزان في هذا الباب. نعم. ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل ومكاتب. كذلك أيضا الزكاة لا تدفع إلى المملوك إلى الرقيق، وقد ذكرنا هذا في درس ماضي، لا يجوز إعطاء الزكاة للرقيق المملوك. لماذا؟ لأن هذا الرقيق العبد المملوك هو مملوك لسيده، فلو أعطيته الزكاة فكأنك تعطي سيده، وهذا السيد قد لا يستحق الزكاة، قد يكون غنيا، فلا يجوز أن نعطي للرقيق مطلقا، وهذه مسألة في الحقيقة اتفق عليها العلماء وأجمع عليها العلماء لا خلاف بينهم، أن الزكاة لا تعطى للعبيد والرقيق. وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم، والسبب في ذلك أنك إذا أعطيت للرقيق كأنك تملكه هذا المال، ومعروف أن الصدقات والزكوات تعطى لهؤلاء الأصناف وتمكنهم من هذا المال، الله يقول إنما الصدقات للفقراء، هنا اللام في قوله للفقراء، ما هي هذه اللام في الآية؟ هذه لام التمليك، والعبد لا يملك، هو مملوك نفسه فلا تدفع له الزكاة، فلو أعطيت الزكاة للعبد كأنك تعطيها لسيده، والعبد يجب على سيده أن ينفق عليه، فيكون العبد غنيا بغنى سيده. فعرفنا أنها مسألة متفق عليها ولا خلاف بين العلماء في ذلك. نعم. ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. يعني كذلك أيضا الزوج لا يعطي الزكاة لزوجته، وكذلك الزوجة لا تعطي الزكاة لزوجها، هذا ظاهر كلام المؤلف. ماذا يقول المؤلف؟ يقول ولا إلى زوج، يعني لا تدفع إلى الزوج، فنقول للزوجة أيتها الزوجة لا تدفعي زكاتك لزوجك، فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس، يعني كذلك نقول للزوج أيها الزوج لا تدفع الزكاة إلى زوجتك. وهذه المسألة هي في الحقيقة مسألتان، دفع الزكاة من الزوج للزوجة، ودفع الزكاة من الزوجة للزوج. أما المسألة الأولى والتي هي في الحقيقة الثانية في الكتاب، أن يدفع الزوج لزوجته الزكاة فهذا لا يجوز باتفاق العلماء، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على عدم جواز إعطاء الزوج الزكاة لزوجته إلا في حال واحد في قضاء الدين، إذا كان على هذه الزوجة دين فيجوز للزوج أن يعطيها من الزكاة حتى تقضي دينها. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة. لماذا لا يعطي زوجته من الزكاة؟ لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه. وهكذا أيضا تتابع العلماء في نقل الإجماع، فقد نقله أيضا الطحاوي والجصاص وابن هبيرة وابن قدامة، ونقل هذا ابن حجر أيضا في فتح الباري. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الزوج لا يجوز له أن يدفع الزكاة لزوجته، لأنه لو دفع لها الزكاة سيسقط النفقة، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج فتستغني بهذه النفقة عن أخذ الزكاة، فلو دفع لها الزكاة كأنه يسقط هذه النفقة وكأنه يدفع لنفسه فلا يجوز. إذن عرفنا هذه المسألة، الإجماع قائم عليها. بقي المسألة الثانية. ما هي المسألة الثانية؟ أن تدفع الزوجة الزكاة إلى زوجها. المؤلف يقول لا يجوز، لهذا قال: ولا إلى زوج، يعني لا تدفع الزكاة للزوج. من من؟ من الزوجة لا تدفع. وهذه المسألة خلافية، وأشير إلى أن ما قرره المؤلف البهوتي وما قرره كذلك الماتن وهو الحجاوي أن هذا ليس هو المذهب، بل المذهب يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وهذا مذهب الشافعية، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهي التي عليها المذهب، لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء، أحمد عنه روايتان. الرواية الأولى لا يجوز، وهذا الذي اعتمده الشارح البهوتي وكذلك الماتن الحجاوي، لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وهذا مذهب الأحناف، لا يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها. الرواية الثانية وهي المذهب مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية، يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. والقول الثالث في المسألة وهو قول المالكية، وعندهم تفاصيل في ذلك، لكن خلاصة قول المالكية أنه يكره للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. فإذا نظرنا إلى ما قرره البهوتي في هذا الشرح الذي بين أيدينا وهو عدم الجواز، ما دليلهم على عدم الجواز؟ قالوا: لأن الزوجة لو دفعت لزوجها فكل من الزوجين سينتفع بمال صاحبه، يعني بمعنى كأن الزوجة تقول له: خذ الزكاة وأنفق علي من الزكاة، كأن هذا هو الذي سيظهر، فكأنها تستفيد من المال هي نفسها، فتدفع الزكاة لزوجها فهو يأخذ الزكاة فينفق عليها. قالوا: إذا لا يجوز أن تعطيه الزكاة. هذا هو دليل من ذهب إلى عدم الجواز، مذهب الأحناف ورواية عن أحمد انتصر لها البهوتي والحجاوي. أما الذين قالوا يجوز للمرأة للزوجة أن تعطي زكاتها إلى زوجها، قالوا: لأن الله عز وجل في القرآن يقول: إنما الصدقات للفقراء، والزوج إذا كان فقيرا أو كان مسكينا أو كان من هؤلاء فالأصل أنه يدخل في عموم الآية. لماذا لا يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها والزوج فقير؟ وأكدوا ذلك بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث مشهور في صحيح البخاري، عندما أرادت زوجته وهي زينب امرأة بن مسعود، ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، إنك قد أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق ابن مسعود. فزوجك وأولادك أحق من تصدقت به عليهم. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد زينب رضي الله عنها إلى أن الزوج والأبناء هم أحق من تدفع لهم الصدقة، فدل على جواز دفع الزكاة لهم لأن الزكاة من الصدقة الواجبة. وهذا الحديث مع أنه في صحيح البخاري إلا أنهم قالوا إن هذا الحديث ليس فيه الزكاة الواجبة، إنما هي قالت صدقة، ولعلها تقصد بالصدقة صدقة التطوع لا الزكاة الواجبة. وأكدوا ذلك بأن الحديث ذكر فيه الولد، فقال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ومعروف أننا قد مر معنا أن الولد لا تدفع له الزكاة، وهذا بالإجماع. قالوا إذن القول بالتحريم هو الأقوى، والذي يظهر والله أعلم أن قول المالكية لعله أقرب، وهو القول بالكراهة، لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، حتى نقول لا يجوز لها أن تدفع له الزكاة حتى تسقط النفقة، بل يقال يجوز أن تعطيه الزكاة لكن هي لا تسقط النفقة بالزكاة لأنها لا تنفق على الزوج بل هو الذي ينفق عليها، فلو أعطته الزكاة لا بأس ولا دليل على التحريم، لكن الأفضل أن تصرف الزكاة لغيره من باب دفع الشبهة فقط، وإلا لو أعطت الزكاة للزوج فلا بأس على الصحيح. نعم. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، يعني بالمقصود ذوي الأرحام الذين هم لا يرثون، يقال لهم ذوي الأرحام، والقرابة قد تكون بينهم ضعيفة، فهنا لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، لأنه قد مر معنا أن الأصول والفروع لا يجوز أن تعطيهم الزكاة، أما ذوي الأرحام فلا بأس أن تعطيهم من الزكاة، يعني مثلا بنت الأخت أو بنت العمة، هؤلاء من ذوي الأرحام، والعمة كذلك من ذوي الأرحام، فيعطيهم من الزكاة. نعم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم يجزئه لأنه لا يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي، إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. ثم انتقل رحمه الله فيما لو سلم الزكاة لأناس وهو يظن أن هؤلاء غير أهل للزكاة، يعني لا يستحقون الزكاة، ومع ذلك أعطاهم من الزكاة، فلما أعطاهم من الزكاة وهو يظن أنهم لا يستحقونها ظهر أنهم يستحقون الزكاة، فيقول في هذه الحال لا تجزئ. لماذا؟ لأنه في الحقيقة عندما أعطى لم تكن نيته نية صحيحة، حينما دفعها لم يجزم بالنية الصحيحة أن يمكنها ويمكنهم لأنهم أهل للزكاة، إنما أعطاها لمن هم غير أهل للزكاة. وبالعكس، يعني لو دفعها لغير أهلها وهو يظن أنهم من أهل الزكاة قال كذلك لا يجوز ولا يجزئه، لكن هنا نحن نقول الصواب في هذه المسألة إذا دفعها لشخص وغلب على ظنه أن هذا الشخص فقير أو مسكين أو من الأصناف الثمانية، لكن بعد ذلك ظهر له أن هذا الرجل ليس فقيرا ولا مسكينا بل لا يستحق الزكاة، فنحن نقول إذا اجتهد وأعطاه وهو يظن أنه أهل للزكاة ثم ظهر له غير ذلك فتجزئه، لأنه اتقى الله ما استطاع، فالإنسان يجتهد في هذا الأمر ويبحث عن المستحقين، فإذا ظهر له أن هؤلاء مستحقون بعد الاجتهاد فيكون قد أدى ما عليه، حتى لو ظهر أن هؤلاء ليسوا مستحقين أدى ما عليه. وذكر أيضا أن الرجل الذي يكون غنيا فيعطيه الزكاة صاحب الزكاة لأنه ظنه فقيرا، فالمؤلف يقول إذا دفعها لغني وظنه فقيرا تجزئه. لماذا تجزئه؟ استدل بالحديث. وماذا فيه الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصرف الزكوات وقف رجلان ونظر فيهما فإذا هما جلدان يعني فيهما من القوة، فقال لهما إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يظهر له من حال هذين الرجلين أنهما أغنياء، لكن رآهم يريدون من الزكاة فنبههم، وكأنه يقول لهم أنا سأعطيكم من الزكاة ما دام أنكم طلبتم، لأن الظاهر أنك لا تطلب إلا وأنت تستحق الزكاة، لكن أنبهكم أنكم لو كنتم من الأغنياء فلا حظ لكم في هذه الزكاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بالظاهر فأعطاهم من الزكاة. إن شئتما أعطيتكما منها يعني من الزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فنبههم إلى أنكم إذا كنتم لا تستحقون الزكاة فلا يحق لكم أن تأخذوا. لكن هو ماذا صنع؟ أعطاهم. لماذا أعطاهم؟ لأنه عاملهم بالظاهر. نعم. وصدقة التطوع مستحبة، حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب رب وتدفع ميتة سوء، رواه الترمذي وحسنه، وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وهذا شيء مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم أن صدقة التطوع مستحبة وأن الإنسان يحرص على ذلك ويتصدق، والله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه. وكم من النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين فضل الصدقة وعظم أجرها، وهذا يؤكد استحبابها ولا خلاف بين العلماء على استحبابها. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الإنسان يحرص على أن يتصدق حتى يطفئ غضب الرب، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء كما جاء عند الترمذي، وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وأخرجه ابن حبان وحسنه الألباني، وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث وبعضهم يحسنونه كالشيخ الألباني. وذكر أيضا الأزمنة والأمكنة كرمضان وفي البيت الحرام في مكة والمدينة، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان. نعم. وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار، لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي رحم اثنان صدقة وصلة. وذكر أيضا رحمه الله أن أفضل الصدقات هي الصدقات التي تكون في أوقات الحاجة، يعني يأتي من يكون محتاجا للمال لفقره وشدة حاجته، أو كما يكون في الشتاء وشدة البرد الناس يحتاجون إلى الصدقة، وفي أيام الجوع والمجاعة وهكذا، هذه في الحقيقة تشتد حاجة الناس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس وخسفت، عندما كسفت الشمس في زمنه قال للناس تصدقوا، وأمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة، لأن الصدقة عند نزول البلاء ينفع الله عز وجل بها، كما في الحديث الذي مر أنها تدفع ميتة السوء. وكذلك أيضا الصدقة على الأرحام يعني الأقارب، فالصدقة على ذوي القربى أفضل من الصدقة على الأجانب، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. والدليل أن أبا طلحة كان معه حائط بستان، فلما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن له مال وهو أحب المال إلى قلبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده بأن يتصدق بها في الأقربين، فقال إذن أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه كما جاء في الصحيحين. فهذا دليل على أن الإنسان يتصدق في الأقربين أولى من غيرهم، والصدقة على المحتاج وعلى المسكين إن كان من ذوي القربى تكون صدقتين، وتكون صدقة وتكون صلة، وقد ذكر الدليل الذي يدل على ذلك. نعم. وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. متفق عليه. ويأثم من تصدق بما ينقصها، أي ينقص معنة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن توكل والصبر عن المسألة وإلا حرم. إذن ختم المؤلف رحمه الله آخر فصل في كتاب الزكاة بما يتعلق أيضا بصدقة التطوع، إلا أنه رحمه الله كان يبين ما هو المسنون وما هو الأفضل. وهنا ذكر أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق لا يتصدق بأصل ماله وهو في حاجة إليه وليس في كفاية، وعنده من الصبيان والأولاد والزوجات من هن أولى ومن هم أولى بهذا المال، ولهذا قال: وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. لماذا؟ لأنك لو تركت أولادك يتكففون الناس فهذا شيء سيء، السؤال لا يجوز. فما هو الأفضل، أن تترك أولادك عالة يتكففون الناس، أو تتركهم وهم في غنى لا يحتاجون إلى غيرهم فيكونون في اليد العليا، وهذا خير من اليد السفلى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول، يعني قدم من تجب له النفقة، فالنفقة واجبة والصدقة مستحبة. ولهذا ذكر أن الذي ينقص المؤنة والنفقة ويذهب يتصدق بها ويترك أهله ذكر أنه يأثم. لماذا يأثم؟ لأن هذا واجب من الواجبات، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، يعني لا يجوز لك أن تترك من يلزمك نفقته وقوته. فإن أردت أن تتصدق أولا ابدأ بمن تعول واعطيه كفايته من المؤنة ومن النفقة، فإن زاد شيء أو فضل شيء فتصدق به. وأما ما يتعلق بأبي بكر الصديق الذي تصدق بماله كله، فلا شك أن هذا من كمال توكله، فإن كان معنا أسرة كأسرة الصديق فيمكن أن نتصدق بالمال كله. لهذا لما جاء بماله كله قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: الله ورسوله. وكان أبو بكر تاجرا ويكسب المال، فعلم الناس أن الله عز وجل سيعطيه من هذا الخير. وعلم أيضا أبو بكر أنه سيكسب المال وسيعطي لأهله ولن يتركهم عاله، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر عليه. عمر جاء بنصف ماله رضي الله عنه، وكان يريد أن ينافس أبا بكر وهي من المنافسة المباحة، فأتى بنصف ماله، إلا أن أبا بكر جاء بماله كله، فكان كما قال عمر: أتعبت من بعدك يا أبا بكر؟ فقال العلماء: من كان عنده هذا التوكل وحسن التوكل وعنده أهل يصبرون على ذلك فيريد أن يصنع كصنيع أبي بكر، فلا شك أن الثقة بما عند الله شيء عظيم، لكن من يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا يفعله إلا الكمل من الرجال كأمثال أبي بكر الصديق، بل حتى عمر لم يأتي بماله كله وإنما جاء بنصف ماله. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس، يصنع كصنيع الصديق، وإلا الأصل لا يجوز لك أن تترك أهلك وأولادك بغير قوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فهذا حقهم، النفقة والسكنة وكذلك الملبس هذا حقهم الذي يجب على الرجل في بيت أهله. وعلى هذا نكون ختمنا هذا الكتاب، كتاب الزكاة من الروض المربع. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.